السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا أمس في أول دروسنا في شرح مقدمة الأجرومية، وبدأنا هذا الدرس بذكر بعض المقدمات النحوية التي لا يستغني الطالب عن معرفتها. ثم بدأنا بعد ذلك في الدرس الأول من دروس المقدمة الأجرومية، وهو الكلام وأقسامه. فبدأنا بالكلام، قلنا للكلام تعريفان: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. وقد تكلمنا أمس على التعريف في اللغة، فقلنا الكلام لغة هو كل ما يتلفظ به، يعني يجب أن يكون لفظاً أي صوتاً يتركب من بعض حروف الهجاء، فغير اللفظ لا يسمى كلاماً في اللغة، كالإشارة والكتابة والرسم. هذه الأشياء لا تسمى كلاماً بل تسمى بأسمائها: الإشارة تسمى إشارة، الكتابة تسمى كتابة، الرسم يسمى رسماً، لكن لا يقال عن صاحبها إنه تكلم. لا يقال تكلم إلا إذا تلفظ بصوت وحرف. واضح؟ هذا في اللغة. طيب، ما الكلام اصطلاحا؟ ما الكلام عند علماء النحو؟ الكلام عند علماء النحو يقولون هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. الكلام اصطلاحا اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. كلكم يحفظ هذا التعريف، لكن يحتاج إلى شرح. ما معنى هذه الأربعة: لفظ، مركب، مفيد بالوضع العربي؟ انتبه. الكلام في الاصطلاح له أربعة شروط. الكلام عند علماء النحو له أربعة شروط. هذه الشروط الأربعة لابد أن تكون موجودة معا، كلها موجودة معا. هذه الشروط الأربعة هي: أن يكون لفظا، وسنشرح، أن يكون مركبا، أن يكون مفيداً، أن يكون بالوضع العربي الذي يسمى كلاماً عند العلماء. لابد أن تكون فيه هذه الأمور الأربعة معاً: لابد أن يكون لفظاً، لابد أن يكون مركباً، لابد أن يكون مفيداً، لابد أن يكون بالوضع العربي. ما معنى هذه الأربعة؟ أول شيء في الكلام، أول شرط، أن يكون لفظا. ما معنى اللفظ؟ تكلمنا أمس عليه. اللفظ هو الصوت الذي يتركب من بعض حروف الهجاء. اللفظ هو الصوت الذي يتركب من بعض حروف الهجاء. قلم، سمعت صوتا؟ نعم. هذا الصوت يتركب من حروف أم ليس فيه حروف؟ أنت قد تسمع صوتا لكن لا حروف فيه، صحيح أم لا؟ لا. اللفظ صوت وحروف، صوت يتركب من بعض حروف الهجاء. قلم، سمعت صوتا؟ نعم. هذا الصوت يتركب من حروف، نعم، يتركب من ثلاثة أحرف من حروف الهجاء، وهي القاف واللام والميم. سافر زيد، سمعت صوتا؟ نعم. يتركب من حروف، نعم، سين، ألف، فاء، راء، زاي، ياء، دال. محمد في الحجرة، سمعت صوتا؟ نعم. يتركب من حروف ميم حاء ميم دال فاء ياء ألف لام حاء جيم راء تاء. هذا هو اللفظ. هذا ماذا؟ اللفظ. نحن نتكلم عن اللفظ. اللفظ لا يجب أن يكون مفيدا. أنا عندما أقول قلم هل هذا مفيد؟ لا، ليس مفيدا. المهم، هذا الشرط الأول. الشروط الأخرى ستأتي. الشرط الأول أن يكون الكلام لفظا. بعد ذلك سنعرف لابد أن يكون ماذا؟ لفظا لكن أيضا مفيدا. فنحن الآن نبين معنى لفظ. معنى ماذا؟ لفظ. صوت يتركب من حروف، مفيد أو غير مفيد لا مشكلة، هذا في اللفظ ليس في الكلام. اللفظ وليس الكلام. الكلام لابد أن يكون لفظا، ولابد أن يكون هذا اللفظ مفيدا. أنتم معي إخواني؟ واضح هذا؟ فنحن نتكلم عن اللفظ. الشرط الأول، ما معنى لفظ؟ صوت يتركب من حروف فقط، مفيد أو غير مفيد لا مشكلة. سافر زيد، مفيد. محمد في الحجرة، مفيد. كتاب قلم ليس مفيدا لا مشكلة. كلها ألفاظ، كلها ماذا؟ ألفاظ. واضح؟ فنقول سافر زيد هذا لفظ مفيد. طيب قلم هذا لفظ لكن غير مفيد. المهم لفظ. واضح هذا الكلام؟ فهمنا معنى لفظ؟ يخرج منه كلام العجم. صحيح. ماذا؟ يخرج منه كلام العجم. ونحن نتكلم عن اللفظ في العربية، يتكون بعض حروف الهجاء العربية. تمام؟ فقلت هنا الشرط الأول أن يكون لفظ. الذي يسمى كلاما لابد أن يكون لفظا، صوتا يتركب من حروف. قلت أن يكون لفظا أي صوتا مركبا من بعض حروف الهجاء. فغير اللفظ لا يسمى كلاما. الإشارة لا تسمى كلام، الكتابة لا تسمى كلام، الرسم لا يسمى كلام، لأنها ليست أصوات، ليست ألفاظا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مركبا. الشرط الأول أن يكون لفظ. جميل. الشرط الثاني أن يكون هذا اللفظ مركبا. نحن فهمنا معنى لفظ. عندما أقول زيد هذا لفظ أم لا؟ لفظ. طيب سافر زيد هذا لفظ أيضا كله أم لا؟ طبعا أيضا. لكن هناك فرق. زيد اسمه لفظ مفرد، لفظ كلمة واحدة يعني مفرد، يعني كلمة واحدة. طيب سافر زيد لفظ، نعم، لكن لفظ مركب. لفظ ماذا؟ يعني يوجد كلمة مع كلمة، تركيب. تركيب لابد أن يكون بين شيئين على الأقل. صحيح أم لا؟ شيء واحد هل يقال فيه مركب؟ لا، لابد أن يكون هناك شيئان، أقل شيء شيئان. أنتم معي؟ حتى نقول هذا تركيب. تركيب هذا مع هذا، ثلاثة أربعة خمسة تركب. لكن شيء واحد لا يقال مركب، يقال مفرد. صحيح أم لا؟ فاللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. اللفظ. طيب الكلام؟ الكلام لابد أن يكون لفظا لكن مركبا. لفظا ماذا؟ ليس مفردا. لفظا ماذا؟ مركبا ليس مفردا. ما معنى مركب؟ يعني يتكون من كلمتين أو أكثر. يتكون من كلمتين أو أكثر. كلمتان، ثلاث كلمات، أربع كلمات، خمس كلمات، ست كلمات، كما يكون. لا بأس، اتركوا اتركوا في الخارج لا مشكلة. أنتم معي إخواني؟ ها؟ الكلام أول شرط لا مشكلة، أول شرط لابد أن يكون لفظ. جميل. الشرط الثاني لابد أن يكون هذا اللفظ مركب. لفظ ماذا؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ مركب. ما معنى مركب؟ يعني يتكون من أو. جميل. كمثلي سافر زيد هذا لفظ مركب. محمد المجتهد هذا لفظ مركب. كتب الطالب الدرس هذا لفظ مركب. صحيح ام لا؟ جميل جدا. طيب انتبه معي، هم يقولون مركب يعني مكونا من كلمتين او اكثر حقيقة او تقديرا. ما معنى هذا الكلام؟ انظر هنا في سفرة زي هل يوجد شيء محذوف تقدير يعني في الذهن؟ تقدير يعني في الذهن. هل هنا يوجد شيء محذوف؟ لا، لا شيء محذوف. سافر زيد خلاص، هذا الذي أردت أن أقول قلته. طب هنا يوجد شيء محذوف؟ طب هنا، هنا، طيب هنا، عندما أقول لك اكتب في الظاهر كلمة اكتب، لكن في التقدير كلمة أم كلمتان؟ كلمتان. هنا تشعر بأن هناك كلمة محذوفة. صحيح أم لا؟ اكتب يعني اكتب أنت، اذهب يعني اذهب أنت. فأنت في التقدير تشعر بأن هناك شيئا محذوفا. فانتبه معي، المركب يتكون من كلمتين أو أكثر، جميل، لكن أحيانا يكون التركيب حقيقيا وأحيانا يكون التركيب تقديريا. ما معنى هذا؟ تركيب حقيقي يعني لا يوجد حرف، لا يوجد ماذا؟ الكلمات موجودة. طيب تركيب تقديري يعني يوجد كلمة واحدة والباقي محذوف، أو يوجد ألفاظ حذفت من النطق لكن موجودة في ماذا؟ في الذهن، كمثل أكتب. أنا عندما أقول لك أكتب في التقدير أكتب أنت، لفظ ذكر ولفظ حذف. هذا الذي حذف كأنه ذكر، كأنه ذكر. عندنا قاعدة تقول الشيء المقدر، المقدر كأنه ملفوظ. أنا عندما أقول لك أكتب هذا بالضبط كأنني قلت لك أكتب أنت بالضبط. الموجود في الذهن كأنه موجود في النطق، الموجود في الذهن كأنه موجود في النطق. واضح هذا الكلام؟ لذلك نقول الكلام لابد أن يكون لفظ، جميل، لابد أن يكون مركبا، جيد، ومعنى ذلك أن يتكون من كلمتين أو أكثر إما حقيقة وإما تقديرا. واضح هذا الكلام؟ مثال آخر، أنا أسأل هل كتبت الدرس؟ سؤال، هل كتبت الدرس؟ تقول نعم فقط، نعم هذه كلمة واحدة في اللفظ، لكن في التقدير يوجد ثلاث كلمات محذوفات، لأن التقدير نعم كتبت الدرس. صحيح أم لا؟ فنعم كلام، نعم وحدها، هل كتبت الدرس هذا كلام؟ السؤال هذا كلام، لفظ مركب مفيد بالوضع. الإجابة، الإجابة نعم هي أيضا كلام. كيف يا أستاذ؟ هذه كلمة واحدة؟ نعم، لا بس هي كلمة في اللفظ، لكن في التقدير بقي ثلاث كلمات، بقي ثلاث كلمات محذوفات. نعم كتبت الدرس. طب هذه الكلمات لماذا حذفت؟ لأنها مفهوم، لأنها ماذا؟ مفهوم. أنا أسأل من في الحجرة؟ من في الحمام؟ أقول زيد فقط. السؤال كلام، من في الحجرة؟ هذا كلام. الإجابة أيضا كلام، الإجابة زيد هذه وحدها كلام. كيف كلام؟ هذه كلمة، ليست كلمة، هي كلمة في الظاهر في النطق، لكن في التقدير ثلاث كلمات، زيد في الحجرة. صحيح أم لا؟ إذا الكلام الشرط الثاني لابد أن يكون مركبا، الشرط الاول لابد ان يكون لفظا، لكن اللفظ ممكن مفرد ممكن مركب، صحيح ام لا؟ لا، نحن نريد اللفظ المركب. اللفظ ماذا؟ المركب، ان يكون لفظا مركبا. الشرط الثاني فهمنا. الشرط الثالث ان يكون مفيدا، ان يكون ماذا؟ لفظا مركبا مفيدا. نعم، ما معنى مفيد؟ يعني يعطيك فائده، تفهم منه شيئا كاملا، تفهم منه معنى كاملا. انا قلت لك سافر زيد، خلاص فهمت، خلاص عرفت سافر زيد. قلت لك في الحمام رجل، خلاص في الحمام رجل، تفهم انت تنتظر حتى يخرج الى ذلك الحمام، صحيح ام لا؟ يوجد فائده. قلت لك يا اخي اكتب، نعم فهمت، يعني افعل كده، انتم معي؟ فهذا معنى مفيد، مفيد يعني يعطي فائده. فقلت هنا ان يكون مفيدا يعني يمكن السكوت عليه. انت قلت يا استاذ مفيد يعني يعطي فائده، طب كيف اعرف ان الفائده كامله؟ الفائده تكون كامله اذا وجدت انك اذا سكت فالسكوت جيد. السكوت ماذا؟ جيد، والمخاطب لا ينتظر، والمخاطب لا ينتظر. انا لما قلت لك في الحمام رجل، خلاص فهمت. لكن لو قلت لك في الحمام، هذا لا يكفي، احنا ما فهمت شيء، ماذا تقصد؟ تبقى هكذا في الحمام، اكمل ماذا؟ صحيح ام لا؟ طب هنا لو قلت في الحمام فقط هذا لا يكفي، السكوت هنا ليس حسنا، لان المعنى لم يكتمل، الفائده لم تكتمل. فتجد السامع يعطيك اذنه، ليس يعصي يعطيك، يعني يعطيك، يعني ينتظر، يعني ينتظر، انتم معي؟ ها انت ستكمل في الحمام ماذا؟ رجل، زيد، سعيد، واضح الكلام؟ فهذه العلامه. كيف تعرف ان الكلام مفيد؟ اذا وجدت ان السكوت عليه حسن، والمخاطب السامع لا ينتظر شيئا. واضح الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ لذلك تعرفون مثلا في الاذان، في الاذان في التشهد الثاني المحمدي، اشهد ان محمدا رسول الله، محمدا اسمه ان، اسمه ان منصوب، صحيح؟ تعرفون اشهد ان محمدا رسول برفع، محمدا منصوب، رسول مرفوع خبر، اليس كذلك؟ صحيح، هذا كان، هذا التشهد كامل، اشهد ان هذا الشهاده، الشهاده كامل، اشهد ان محمدا رسول الله، خلاص المخاطب لا ينتظر، فهم انك تقر وتشهد بان محمد رسول الله. طيب لو قلت اشهد ان محمدا رسول الله، جعلت محمدا منصوب ورسول ايضا منصوب، الكلام لا يكون كاملا، لا يكون مفيدا، السامع سيبقى منتظر. لو قلت اشهد ان محمدا رسول الله، ها سيبقى محمدا رسول الله، ماذا به؟ مات، ها بلغ الرساله. انتم يا اخواني تشعرون بان الجمله ليست كامله، ليست ماذا؟ لها تكمله، السامع سيبقى منتظر. لذلك الصحيح اشهد ان محمدا رسول الله، هكذا كامل خلاص. لكن لو قال، لو تجد من يخطئ يقول اشهد ان محمدا رسول الله، ماذا؟ محمد رسول الله ماذا به؟ كان الجمله ليست ماذا؟ ليست كامله. هنا لا يحسن السكوت. انت معي؟ يعني مثلا خطيب يخطب يقول اشهد ان محمدا رسول الله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لامته، نعم هذا لابد ان يكمل لو قال اشهد ان محمدا رسول. لكن لو قال رسول يكفي، اشهد ان محمدا رسول الله، خلاص هذا كلام كامل. لكن لو نصب رسول لا يكون الكلام ماذا؟ كاملا. لذلك احد العرب، احد الاعراب الذين كانوا يمشون في الصحراء، سمع مؤذنا يؤذن ويقول اشهد ان محمدا رسول الله، فوقف الرجل، المؤذن سكت، هو طبعا اخطأ وظن انه الكلام كامل او ان الجمله صحيحه كامل، لكن الرجل العربي يفهم، يفهم ان هذا ليس بكامل. الان لو قال اشهد ان محمدا رسول الله، يفهم ان هذا ليس كاملا، ينتظر. ف فالمؤذن سكت، فالرجل بقي منتظرا. فلما طال انتظاره قال: ماذا؟ يسأل محمد رسول الله ماذا؟ ينتظر الباقي. أنت ما أكملت، أنتم ما يا إخواني؟ فهذا ليس مفيد الآن. لو قال أشهد أن محمد رسول الله هذا ليس مفيدا الآن. واضح هذا الكلام؟ الإفادة تكون أشهد أن محمد رسول، وهذا يدلك على أهمية النحو في بيان المعاني وفي تركيب الجمل تركيبا صحيحا. تكون بدل، بدل يعني أشهد أن محمد رسول الله فعل كذا وكذا وكذا. تمام؟ كما أقول: جاء الأستاذ محمود مثلا، الأستاذ فاعل ومحمود بدل، أو قال الأستاذ محمود كذا كذا كذا. واضح؟ فنفس الشيء أشهد أن محمد رسول الله ماذا؟ ماذا فعل؟ لذلك الأعرابي سأل وانتظر، قال لما طال الانتظار والمؤذن لم يأتي بشيء جديد قال: ماذا؟ الجملة ليست كاملة. واضح هذا الكلام؟ واضح يا محمد؟ بالضبط. نعم. فهنا الشرط الثاني في الكلام أن يكون مفيدا. ما معنى مفيد؟ يعني يمكن السكوت عليه، يمكن السكوت عليه، ولا يبقى السامع منتظرا لشيء، لا يبقى السامع منتظرا لشيء. لكن لو كان عندنا لفظ مركب لكن ليس مفيد، ليس مفيد، هل هذا يكون كلاما؟ لا. كمثل مثلا خرج الذي، انت قلت خرج الذي وسكت، هذا لفظ؟ نعم لفظ صحيح. مركب طبعا، لكن هل هذا كلام؟ هذا كلام؟ لا، ليس بكلام. لماذا؟ لا يوجد إفادة. أين الشرط الثالث؟ لابد أن يكون لفظ، لابد أن يكون مركبا، ولابد أن يكون مفيدا. فلو قلت خرج الذي، أنا ما استفدت شيء، ماذا ماذا؟ سأبقى أنتظر خرج الذي أين كان، يعني في الحمام، في الحجرة، نجح، سافر، ماذا؟ واضح هذا الكلام؟ كذلك لو قال أحدهم إن تذاكر، تفهم الشرط، شرط إن تذاكر تنجح، هذا كلام كان يا أخي، إن تذاكر تنجح، أنت فهمت الآن أن النجاح يكون بالمذاكرة، صحيح أم لا؟ لو قال لك أحدهم إن تذاكر وسكت، لماذا سكت يا رجل؟ أكل أنتم معي؟ هذا ليس بكلام الآن، هو نعم، هذا لفظ نعم، مركب نعم، صحيح، لكن ليس مفيدا، إذا لا يسمى كلاما. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ قلت هنا فغير المفيد لا يسمى كلاما. هذه الشروط الثلاثة. شرط رابع، انتبه انتبه انتبه، نحن قلت الشرط الأول أن يكون لفظ، الشرط الثاني هذا اللفظ لابد أن يكون مركبا، الشرط الثالث هذا اللفظ المركب لابد أن يكون مفيدا، أليس كذلك؟ كل هذه شروط مرتبطة. شرط الرابع هذا اللفظ المركب المفيد لابد أن يكون بالوضع ماذا؟ بالوضع العربي. ما معنى بالوضع العربي؟ نحن قلنا الكلام، الكلام ألفاظ مركبة مفيدة، صحيح ما؟ هذه الألفاظ من أي الألفاظ؟ من الألفاظ العربية أم من الألفاظ الأعجمية؟ لا طبعا من الألفاظ العربية، نحن نتكلم عن الكلام عند العرب، صحيح أم لا؟ الكلام عند العرب، إذا لابد أن تكون الألفاظ عربية طبعا. لا يعقل أن نتكلم عن الكلام عند العرب ونقصد الكلام بالألفاظ الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية، لا يعقل هذا. واضح هذا؟ فنعم الكلام ألفاظ مركبة مفيدة، وأيضا هذه الألفاظ المركبة المفيدة لابد أن تكون بالوضع ماذا؟ بالوضع العربي. ما معنى كلمة وضع؟ نحن فهمنا بالوضع العربي يعني ألفاظ عربية، فهمنا هذا، لكن ما معنى كلمة وضع عربي؟ كلمة الوضع مصدر للفعل وضع، يوجد فعل وهو وضع، وضع يضع وضعا. كلمة وضع لها معاني، فلان يكتب أقول له ضع القلم، ضع أنا أترك يعني. هذا معنى. يوجد معنى آخر، وضع بمعنى صنع، بمعنى ماذا؟ صنع. هذه الألفاظ التي نتكلم به، كتب، خرج، سافر، زيد، إلى، عن، في، هذه الألفاظ من صنعها؟ الفرس، الروم، أم العرب؟ العرب. أنتم ما يفهم لا. إذن كلمة الوضع بمعنى الصنع، يعني هذه الألفاظ صنعت في بلاد العرب، تكلم بها العرب. أنتم ما يفهم؟ تعرفون في الحديث يوجد وضع في الحديث، حديث موضوع. ما معنى حديث موضوع؟ مصنوع، ليس كلام النبي. رجل صنع حديث، وضع حديث، ما معنى وضعه؟ صنعه، جاء بكلام هكذا جميل وقال قال رسول الله، وهذا ليس من قول النبي، هذا من قوله، هو من صنع، صنعه. فهمنا معنى كلمة وضع؟ إذن خلاص فهمت الكلمة، إذن فهمت المقصود. لابد أن تكون الألفاظ التي يتركب منها الكلام ألفاظا عربية من وضع العرب، أي من صنع العرب، ليست أعجمية، ليست فرنسية، ليست إنجليزية، ليست روسية. هذه الأشياء، هذه الألفاظ الأعجمية هي في اللغة الأعجمية كلام لا مشكلة، لكن نحن نتكلم في لغتنا نحن، هي ليست ماذا؟ ليست ماذا؟ ليست كلام. الألفاظ الأعجمية، لو أن أحدهم قال لك I am sorry، تعرفون I am sorry؟ نعم. قال لك أحدهم I am sorry، هذه في الإنجليزية كلام، كلام في الإنجليزية، لكن في العربية ليست كلام. هي نعم لفظ، صوت، في حروف ومركب ومفيد، أنا استفدت، فهمت، وأقول أنا آسف يعني، لكن مع كل ذلك ليست كلاما عندنا، ليست كلام. لماذا؟ لأن الشرط الرابع ليس موجودا، لابد أن تكون الألفاظ المركبة المفيدة بالوضع العربي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ نعم. أيها الناس، نعم، بالضبط، نعم، بالضبط. فانتبه معي للكلام الآتي، أن يكون بالوضع العربي، قلت أن تكون، أي أن تكون الألفاظ عربية، هذا أول شيء، هذا معنى الوضع العربي، معنى اصطلاحا يعني لغة فهمنا من صنع العرب. اصطلاحا ما معنى الوضع العربي؟ يعني أن تكون الألفاظ عربية، هذا أول شرط. ويوجد شرط آخر، أن تستخدمها بنفس المعنى المعروف عند العرب. يعني العرب وضعوا كلمات، صحيح، ووضعوا لكل كلمة معنى، صحيح، لم يضعوا كلمات وفقط، لم يضعوا كلمات وبعد ذلك قالوا اجعل لها المعنى الذي تريد، أليس كذلك؟ لا، هم وضعوا الكلمات ووضعوا معناها، صحيح أم لا؟ كتب، كتب، مفهوم. لا يقال عن هذا كتب، صحيح أم لا؟ أنتم ما يخلون الألفاظ، العرب لم يضعوا لفظا بدون معنى، وضعوا اللفظ وبيّنوا المعنى، كتب مفهوم كتب، شرب مفهوم شرب. لا يجوز أن تفعل هذا بالماء وتقول كتبت الماء، تقصد شربت يعني، لا، ولا يجوز. اللفظ عربي، نعم، كتبت، كتبت الماء، اللفظ عربي صحيح، لكن هل هذا هو معناه؟ كتب معناه هذا؟ لا طبعا. فلا بد من شرطين، أن تكون الألفاظ عربية وأن تستخدم بنفس المعنى المعروف لها عند من؟ عند الله. لا يجوز أن تخترع للكلمة معنى جديدا، خلاص قضي الأمر، الأمر انتهى، لا يوجد، لا يوجد مجال للاختراع. لا يجوز أن تخترع للكلمة معنى جديدا لم يكن معروفا عند من؟ عند العرب. واضح هذا؟ فهذا معنى الوضع العربي، أن يكون، أي أن تكون الألفاظ عربية وأن تستخدم بنفس المعنى المعروف عند من؟ عند العرب. جميل جدا، فهمنا الكلام؟ المجنون، المجنون، هنا بالنسبة لهذه الأشياء يعني ممكن بعد نتكلم عنها، لكن باختصار كلامه، نحن نحكم على الكلام في ذاته، في الكلام في ذاته، إذا كان كلامه لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي يقال عن كلامه كلام، أنت معي؟ وإن كان لا يقصد، وإن كان لا يفهم، وإن كان لا يشعر، وإن كان، أنت معي؟ لكن الحكم على الكلام في نفسه، هذه الألفاظ التي خرجت من فيه أليست ألفاظ مركبة مفيدة باللغة العربية؟ خلاص. لو قال أريد أن أشرب وهو لا يقصد أن يشرب، لا هو يعني تكلم كذا ولا يشرب، قال أريد أن أشرب، هذا كلام، هذا اللفظ كلام، وإن كان لا يقصد. واضح هذا؟ مفهوم يا إخواني؟ طيب، فهمنا معنى الكلام؟ إذا نحن الآن عرفنا الكلام لغة و، جميل جدا. بعد ذلك هذا الباب قسمان: الكلام وأقسامه. الكلام وعرفنا الكلام. طب ما أقسام الكلام؟ أقسام الكلام كم؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف له معنى. عندما تقول حرف لا تقول حرف فقط، لا قل حرف له. سنبين لماذا؟ سنبين لماذا؟ فأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف له معنى. صحيح. الكلام لو نظرت في أي كلام، هات أي كتاب اقرأ مثلا فيه، هات سورة من سور القرآن وانظر فيها، الكلمات الموجودة طبعا القرآن كلام الله، كلام صحيح أم لا؟ انظر في هذا الكلام ستجد ثلاثة أنواع فقط من الكلمات، ستجد أسماء وأفعالا وحروف، لن تجد شيء آخر. صحيح أم لا؟ لذلك نحن نقول أقسام الكلام كم؟ ثلاثة. لو نظرت في أي كلام فلن تجد فيه إلا هذه الثلاثة، تجد أسماء، تجد أفعالا، تجد حروفا. واضح هذا الكلام؟ لذلك نقول أقسام الكلام، يمكن أن تقول أقسام الكلام أو أقسام الكلمة، لا مشكلة، أقسام الكلام أو أقسام، لا لا بأس، لأن الكلام يتركب من كلمات، الكلام يتركب من ماذا؟ ها؟ هذا كلام. صحيح أم لا؟ كلام مما يتركب من كلمات. فنقول أقسام الكلام اسم فعل حرف، أو أقسام الكلمة اسم فعل حرف. واضح مفهوم يا إخواني؟ فعبر بما تريد. ابن أجرو قال الكلام كذا وأقسامه ثلاثة. قال أقسام الكلام يعني. وفي الكتب الأخرى يقول أقسام الكلمة، لا مشكلة، هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح. واضح يا إخواني؟ أقسام الكلمة أو الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. طيب أولا نبدأ بالاسم. ما معنى اسم؟ الاسم كمثل قلم، كتاب، رجل، بيت، زيت، حمام، شارع، شجرة، بقرة. اسم ما معنى اسم؟ يقولون كلمة تدل على معنى، كلمة تدل على نعم، هذه قلم وكتاب، هذه كلمة أم لا؟ كلمة أم لا؟ كلمات لها معنى أم لا؟ نحن قبل قليل قلنا لم تضع العرب كلمة إلا ولها معنى، صحيح أم لا؟ كتاب، لما أقول لك كتاب تنظر هنا، تنظر لهذا، لا تنظر لهذا، لأنك تفهم أن الكتاب يعني كتاب مجموعة أوراق فيها كلام مكتوب، صحيح أم لا؟ لما أقول قلم لا تنظر هنا، تنظر هنا، تنظر هنا. فالاسم كلمة تدل على معنى، صحيح تدل على معنى، لها معنى، لكن ليست مفيدة، ليست نعم المفيدة لشيء آخر، مفيدة هذا مع التركيب، لكن معنى يوجد معنى. عندما أقول شرب، نعم شرب مفهوم، هذا الذي يأتي في ذهنك، صحيح أم لا؟ عندما تسمع كلمة شرب ما الذي يأتي في ذهنك؟ ما الذي يأتي؟ يسن عصير، يشرب عصير، يشرب ماء، واضح. فيقولون الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها، عفوا كلمة تدل على معنى، جميل فهمنا إلى هنا. ثم يقولون كلمة تدل على معنى في نفسها، ما معنى في نفسها؟ يعني معناها فيها هي. النوع الثالث هذا الحرف، حرف كما سنعرف بعد قليل، هو أيضا يدل على معنى، لكن معناه ليس في نفسه بل في غيره، في الكلمة التي معه. عندما أقول مثلا سيسافر، سيسافر، تفهم معنى سيسافر؟ سوف يسافر، سيسافر، سا السين هذه في نفسها سا لها معنى؟ لا. لا معناها ليس في نفسها، في غيره، في غيره. سيسافر يعني سوف يسافر، واضح؟ يعني معناها يظهر مع غيره، لكن الاسم ليس كذلك، الاسم معناه في نفسه، هو لا يحتاج إلى كلمة أخرى معه حتى تفهم معناه. لا، أنا عندما أقول قلم، قلم فهمت المعنى. لا تحتاج مع كلمة قلم إلى كلمة أخرى حتى تفهم معنى قلم، صحيح أم لا؟ أنت لا تحتاج هذا، يكفي كلمة قلم تسمعها تفهم معنى، وهذا المعنى أنت فهمته من الكلمة نفسها لأن معناها موجود فيها ليس موجودا في كلمة أخرى. واضح هذا الكلام؟ فهمنا معنى في نفسها أيها الناس؟ كلمة تدل على معنى في نفسها، يعني معنى الكلمة، معنى الاسم، يعني أن الاسم يدل على معنى، وهذا المعنى نفهمه من الاسم نفسه ليس من شيء آخر معه. واضح هذا؟ واضح محمد؟ بالضبط؟ جميل، تمام. لكن يقولون لا تدل على زمن. نعم صحيح، الأسماء لا تدل على زمن. قال هل تقول هذا ماضي أو حال أو مستقبل؟ لا، الأسماء لا تدل على ماذا؟ زمن. لا تدل على زمن. هذا النوع الأول. النوع الثاني الفعل. الفعل كمثل ضرب ويضرب ويضرب وخرج ويخرج ويخرج، شرب يشرب يشرب، كتب يكتب ويكتب. الفعل أيضا كلمة، صحيح، كلمة تدل على معنى. نعم أيضا كتب، عندما أقول لك كتب ما الذي يأتي في ذهنك؟ ليس هذا، وإنما عندما أقول شرب الذي يأتي في ذهنك هذا وليس هذا، صحيح أم لا؟ فالفعل كلمة تدل على معنى، جميل. أيضا في نفسه تدل على معنى في، ما معنى ذلك؟ يعني أنا لها معنى وهذا المعنى موجود فيها، موجود في ماذا؟ أفهمه منها هي ليس من شيء معها. كتب ماذا فهم؟ فهمت أن واحد أمسك قلم يكتب. من أين فهمتها؟ من كتب، ليس من شيء آخر مع كتب، صحيح أم لا؟ فمعناها في نفسها، كلمة تدل على معنى في نفسها، لكن تدل على زمن أيضا. الفعل يدل على معنى في نفسه وأيضا يدل على وقت، على زمن، زمن محدد. أنتم معي؟ والزمن ثلاثة، الزمن الفعل ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر الفعل، لكن الزمن ثلاثة. لا تقول ماضي ومضارع وأمر، لا، هذا ليس زمن. الزمن ماضي وحال ومستقبل، هناك فرق بين الزمن والفعل. الفعل هو الذي يدل على الزمن، والزمن هو وقت الفعل، هو وقت ماذا؟ الفعل. فلما أقول لك الزمن أقول الماضي والحال والمستقبل. طيب الفعل لا تقول الماضي والحال والمستقبل، لا، أقول الماضي والمضارع والأمر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ كيف اسم يدل على زمن؟ لا يدل على زمن، لا لا لا، هذا بالفعل، تمام. فقلت كلمة تدل على معنى في نفسها وتدل على زمن، ماضي أو حال أو تمام يا إخوان. والفعل كم نوعا؟ ثلاث. الفعل كم نوعا؟ ثلاث، الماضي والمضارع والأمر. واضح هذا؟ جميل جدا. طيب بالنسبة للزمن الماضي ما زمنه؟ الماضي، لا، هناك عبارة أخرى يقولون الماضي زمنه قبل التكلم. انتبه، في الوقت الذي تتكلم فيه، الوقت الذي تتكلم اسمه الحال، اسمه ماذا؟ يعني الموجود، الحاضر، الموجود الآن. فالحال، زمن الحال هو زمن التكلم، هو زمن ماذا؟ عارفة مع أم لا؟ قبل هذا بلحظة ماضي، قبل زمن التكلم بلحظة بلا شيء ماضي، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ الرجل سأل قبل قليل، سأل قبل قليل، سؤاله في الحال أم في الماضي؟ في الماضي، خلاص هذا انتهى، قبل زمن التكلم. أنا الآن، هو لم يسأل الآن، سأل قبل الزمن. فالحال هو وقت التكلم، وقت التكلم هو الحال، قبله بلا شيء ماضي، بعده بلا شيء مستقبل، صحيح أم لا؟ لا يوجد فاصل طبعا بين الأزمنة، لا يوجد فاصل، كلها متصلة. هل يوجد زمن ليس ماضي ولا حال ولا مستقبل؟ كلها كده، صحيح؟ لا يوجد فصل. فالماضي حدث، قلت فالماضي حدث قبل زمن التكلم. والمضارع، انتبه، الماضي خلاص حدث قبل زمن التكلم. طب المضارع، المضارع له حالتان، المضارع له زمنان، له ماذا؟ إما للحال وإما لل، نعم صحيح؟ هو يكتب مثلا، الأخ يكتب الآن، فأنا أقول هو يكتب، هذا في الحال أراه يكتب الآن، تمام؟ طيب عندما أقول هو يكتب الدرس في البيت، هو يكتب الدرس في البيت، يكتب الآن حال أم في المستقبل؟ ها؟ مستقبل، يعني هو سيكتب يعني. أنا عندما أقول هو يكتب الدرس في البيت يعني المقصود هو سيكتب. أنا عندما أقول لك مثلا زيد يسافر غدا، يسافر هذا حال أو مستقبل؟ مستقبل هذا الغدا. أنا أسألك أنت معي الآن، أسألك متى تسافر؟ متى تسافر؟ تسافر هذا حال الآن تسافر أم مستقبل؟ مستقبل. يعني متى ستسافر يعني؟ فالفعل المضارع له زمنان، الماضي زمن واحد، الماضي قبل زمن التكلم. المضارع، الفعل المضارع له زمنان، إما الحال وإما، ويفهم هذا من السياق أو من المقام أو من دليل، كمثل غدا كمثل الآن. أنتم معي؟ واضح هذا؟ تمام؟ تمام يا رجل. كتب أن في المضارع هذا إما في زمن الحال أو المستقبل، هل ممكن بمعنى أحد يمكن في زمن الحال والمستقبل؟ في نفس الوقت. كيف؟ هذا اسمه استمرار. استمرار. نعم ممكن، لا مشكلة. نقول مثلا الله يسمع ويرى، أنت معي في الحال وفي المستقبل وفيما مضى أيضا، هذا اسمه استمرار. تمام؟ فقلت أنا في الماضي حدث قبل زمن التكلم، والمضارع يحدث في زمن التكلم يعني في الحال أو بعد زمن المستقبل، بعد زمن التكلم، إما في الحال وإما في المستقبل، يحدث إما في زمن التكلم وهذا هو الحال، وإما بعد زمن التكلم وهذا هو المستقبل. طب والأمر؟ والأمر متى يحدث الأمر؟ في الحال أم في المستقبل؟ طبعا أنا أنت جالس أقول لك أكتب، هل أنت في وقت كلام تكتب أم بعد أن أقول؟ بعد أن أقول. إذن الأمر لا يحدث إلا بعد زمن ماذا؟ بعد زمن التكلم يعني في المستقبل. نحن نريد أن نصور فيصور. تريد تصوير؟ نعم يا إخواني. النوع الثالث من أنواع الكلمة الحرف. الكلمة اسم وفعل وحرف، لكن هناك شرط للحرف وهو أن يكون له معنى. الحرف الذي هو من أنواع الكلمة هو الحرف الذي له معنى. ماذا تقصد بهذا يا أستاذ؟ ماذا تقصد بالحرف الذي له معنى؟ هل يوجد حرف ليس له معنى؟ نعم، حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم آ باء تاء، هذه ما معناها؟ هذه ليس لها معنى، هذه حروف نصنع منها الكلمات، نصنع منها ماذا؟ الكلمات، نبني الكلمة من هذه الحروف، صحيح أم لا؟ فهي ليست من أقسام الكلمة، هذه حروف الألف الباء التاء الثاء الجيم الحاء، هذه ليست كلمات، ليست هي المقصودة بالحرف. واضح هذا الكلام؟ نحن نقصد الحروف التي لها معنى، كمثل إن، كمثل قد، كمثل في، كمثل لم، كمثل الهمزة في الاستفهام، أكتبت الدرس، أسافرت، هذه لها معنى أم لا؟ لها معنى أم لا؟ ما معناها؟ استفهام، سؤال، تدل على السؤال، أخبرني، واضح؟ فنحن نقول هنا الحروف نوعان، الحروف نوعان، حروف معنى وحروف مبنى، حروف معنى وحروف حروف المعنى هي التي يكون لها معنى مع غيرها، كهذه معي يكون لها معنى، إن هي في نفسها ليس لها معنى، لكن عندما تأتي معها جملة إن زيدا مجتهد الآن لها معنى، هو التوكيد. ماذا؟ التوكيد. قد في نفسها ليس لها معنى، لكن عندما تأتي معها مثل يأتي معها فعل مثلا قد سافر، توكيد. قد يسافر، شك، لها معنى الآن، صحيح أم لا؟ فنقصد هذا، الحروف المعنى هي التي يكون لها معنى مع غيرها، كحروف النفي كمثل لم ولن، كحروف الجر في على من إلى كحروف النصب لن أن كي كحروف التمني ليت كحروف الاستفهام هل الهمزة هذه الحروف التي نقصد أنها من أنواع الكلمة واضح هذا الكلام وحروف المبنى العكس أو ليس العكس يعني ليست هي الأولى حروف المبنى هي التي تبنى منها الكلمات نبني الكلمات منها وتسمى حروف الهجاء إذا نحن هنا نقول من أنواع الكلمة الحرف الذي له معنى لماذا نقول الذي له معنى حتى نخرج هذه الحروف التي ليس لها ماذا ليس لها معنى والتي تسمى حروف المبنى أو حروف الهجاء واضح يا إخوان ما الحرف الذي له معنى كما قلنا كلمة لا يظهر معناها كلمة لا يظهر معناها إلا مع غيرها أنتم معي كلمة لا يظهر معناها إلا مع كلمة أخرى يأتي معها فعل يأتي معها اسم حتى يظهر معناها لكن هي في نفسها معناها ليس ظاهرة واضح هذا الكلام؟ كلمة كلمة لا يظهر معناها إلا مع غيرها إلا مع كلمة أخرى واضح الكلام؟ جميل بهذا عرفنا أنواع الكلمة عرفنا الكلام وأقسام الكلمة ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا علامات كل نوع هناك علامات للأسماء هناك علامات للأفعال هناك علامات للحروف أنتم يا إخواني كيف أفرق؟ كيف أفرق بين أنواع الكلمة الثلاثة بين الأسماء والأفعال والحروف هناك علامات فنبدأ بعلامات الأسماء نبدأ بعلامات ماذا؟ الأسماء من علامات الأسماء الألف واللام الرجل القلم وجدت كلمة فيها أل هي اسم مباشرة لأن الفعل لا تأتي معه أل لا يقال الكتب الذهب والحرف لا تأتي معه أل أليس كذلك؟ هل يقال الفي؟ الإلى؟ العلى؟ لا العلامة الثانية النداء من علامات الأسماء النداء يا زيد يا رجل إذا وجدت كلمة قبلها حرف نداء كمثل يا فاعلم أنها ماذا؟ اسم اسم مباشرة من علامات الأسماء التنوين قلم كتاب رجل إذا وجدت كلمة في آخرها تنوين ضمتان فتحتان كسرتان تنوين فاعلم أنها اسم تمام؟ طيب ما معنى تنوين؟ يقولون التنوين نون ساكنة زائدة تكون في آخر الاسم لفظا لا كتابة ما معنى هذا الكلام؟ انظر معنى كلمة قلم نحن نكتب هكذا قاف لام ميم والميم عليها حركتان صحيح ام لا قلم قلما قلم ضمتان فتحتان كسرتان حسب الاعراب يعني لو اننا اردنا ان نكتب كما ننطق لو كتبنا كما ننطق سنكتب هكذا اليس كذلك قلم سنكتب نون ساكنه هذه النون هي التنوين هذه النون هي ماذا؟ هي التنوين لا تكتب نون اكتب ضمة أخرى اكتب فتحة أخرى اكتب كسرة أخرى بدل الضمة اكتب ضمتين بدل الفتحة اكتب فتحتين بدل من الكسرة اكتب ماذا؟ كسرتين هذا هو التنوين فيقولون التنوين نون نعم هذه نون أم لا؟ ساكنة ساكنة أم لا؟ قلم رجل نعم يعني لما كان شو تمام نون ساكنة زائدة زيادة أم لا زيادة الأصل قاف للنون فهي زائدة. أين تكون؟ في الأول أم في الآخر؟ آخر. تكون في آخر الاسم. تنطق وتكتب أم تنطق فقط؟ تنطق. لذلك تكون في آخر الاسم. لفظاً يعني نطقاً لا لا تكتب. هذا لا يجوز يعني لا تفعل كده. هذا الأصل يعني لا تفعل. واضح حاجة؟ فهي بمعنى التنوين؟ جميل. من علامات الأسماء الخفض. من علامات الأسماء ها؟ الخفض. ما معنى الخفض؟ الجر. ما معنى الجر؟ الكسر. هذه علامة الجر أو ما ينوب عن الكسر. الكلمة المجرورة ممكن مجرور بالكسر صحيح؟ ممكن مجرور بالياء أليس كذلك؟ ممكن مجرور بالفتحة ممنوع من الصرف مجرور بالفتح صحيح أم لا؟ فالمهم الخفض هو الكسر أو ما ينوب عنها في الإعراب. الخفض هو ما الكسر أو ما ينوب عنها أي عن الكسر في الإعراب. ثم يقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه الكلمات كلها أسماء باسم الله الرحمن الرحيم. الدليل هذه الكسر ويوجد دليل آخر الألف واللام صحيح أم لا؟ فهذه الكسرة وحدها دليل ها؟ لا الحرف سيأتي بعد أولا قبل الحرف الكسرة نفسها يعني هنا في بسم يوجد علامتان حرف الجر والكسرة حرف الجر وحده علامة لأن حروف الجر لا تأتي إلا قبل الأسماء صحيح أم لا؟ والكسرة أيضا وحدها علامة لأن الكسرة خاصة بالأسماء الجر خاص بالأسماء صحيح أم لا؟ هل الأفعال مجرورة؟ هل الحروف مجرورة؟ لا واضح يا إخوان فهنا العلامة الموجودة معنى الخفض الخفض هو الكسرة أو ما ينوب عنها كمثل الياء هنا وهنا في الإعراب واضح هذا؟ مفهوم يا إخوان؟ بالضبط بالضبط جميل بعد ذلك العلامة الخبيسة حروف الخفض حروف الخفض وحدها علامة يعني إذا وجدت حرف جر من إلى عن على في الباء اللام الكاف إن وجدت حرف جر قبل كلمة فاعلم أن هذه الكلمة ماذا؟ اسم اسم يعني مثلا كلمة باسمي فيها علامتان حرف الجر الباء هذه علامة والكسرة علامة أخرى طب هنا الله هل يوجد حرف جر قبل؟ لا يوجد الخفض فقط الكسر هي علامة والألف واللام علامة طيب الرحمن أيضا نفس الشيء الكسرة خفض علامة لكن يوجد حرف خفض هذا مخفوض لأنه نعت كما سنعرف أنتم معي واضح المعنى فالخفض يختلف عن حرف الخفض حرف الخفض هو السبب أنتم معي لكن الخفض نفسه الكسرة هذا الكسرة ليست دائما بسبب حرف الجر ممكن بسبب الإضافة صحيح أم لا؟ ممكن بسبب أنه تابع نعت أو عطف أو توكيد أو بدل كما سيأتي بعد إن شاء الله واضح الكلام مفهوم إذا نحن اليوم انتهينا من الحديث عن علامات الأسماء وغدا إن شاء الله تعالى نتكلم على علامات الأفعال وننتهي من الباب الأول وهو الكلام وأقسامه وربما نبدأ في الباب الثاني وهو باب الإعراب إن بقي وقت إن شاء الله تفضل الغفور دلت على زمن وفي علامة ماذا ما الغفور يعني الأخ يقصد تنبيه صغير جدا نحن قلنا في الأسماء الاسم لا يدل على زمن طب واحد سيقول يا أستاذ صباحا مساء ليلا نهارا هذه أسماء تدل على زمن صحيح نعم نعم كمثل الغبوك الذي تقول يعني صباح شراب العشي نعم شراب المساء هذه أسماء تدل على زمن نحن لا نقصد هذا نحن نقصد لا تدل على أسماء الأسماء لا تدل على زمن معين على زمن ماذا من الأزمنة الثلاثة نحن قلنا الزمن كم ثلاثة ماضي وحال و هذا الذي نقصد لكن صباح صباح نعم هو زمن لكن ماضي حال زمن وقت نعم هي كلمة تدل على وقت معين لكن هل هذا الوقت من الماضي أو الحال أو المستقبل لا واضح هذا هو المقصود نعم جزاك تفضل يا خلاص